ما انا شايف الا لما تكون انت كويس في المواد الحديث مش هتعرف ليه تدرسه الا لما تكون انت كويس في المواد. وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه اخرى خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث ابي الدرداء عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما احل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبل من الله عافيته، فان الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الايه: وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم: صحيح الاسناد. وقال البزار: اسناده صالح. قال: فحديث ابي ثعلبه قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال أبو بكر بن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين، وقد حكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. قال: وحكي عن أبي واثلة المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفرض وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. فأما الفرائض فما فرضه الله عز وجل على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وقد اختلف العلماء هل الواجب والفرض بمعنى واحد أو لا، فمنهم من قال هو سواء وكل واجب بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة شرع هو فرض، وهذا مذهب الجمهور أن الواجب هو الفرض، وهو المشهور عن أصحاب الشافعية وغيره. وحكي رواية عن الإمام أحمد لأنه قال: كل ما في الصلاة هو فرض، كل ما في الصلاة هو فرض. ومنهم من قال: بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به، هو قول الحنفية. قال: وأكثر النصوص عن أحمد تفرق بين الفرض والواجب، فنقل جماعة من أصحابه عنه أنه قال: لا يسمى فرضا إلا ما كان في كتاب الله تعالى. وقال في صدقة الفطر: ما أجترئ أن أقول إنها فرض، مع أنه يقول بوجوبها. صدقة الفطر زكاة الفطر. طبعا الإمام أحمد متأثر جدا في مذهبه الأحناف، يعني الإمام أحمد بن حنبل متأثر جدا في مذهبه الأحناف. لماذا؟ لماذا؟ لأنه تتلمذ لأبي يوسف ومحمد بن الحسن، تلامذ أبي حنيفة، بل أول من سمع منه أحمد هو أبو يوسف، يعني أول واحد يسمع منه أحمد أصلا الحديث وكان يحضر مجالس الفقه له هو أبو يوسف، سمع له أحمد من 16 سنة، وأول من روى عنه الحديث أصلا هو أبو يوسف القاضي، وكان يحضر مجالس محمد بن الحسن، ولذلك الحنفي نعم من أئمة الأحناف أصلا، يعني مذهب الأحناف بيدور على الثلاث: أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، هذا مذهب الأحناف. فكان أحمد بن حنبل يحضر مجالس، حضر مجالس أبي يوسف في آخر حياته وحضر مجالس محمد بن الحسن، ولذلك تجد أن متأثر، هناك تأثر شديد بمذهب الأحناف. قال: ما أجترئ أن أقول إنه فرض، ما أجترئ أن أقول إنها فرض، مع أنه يقول بوجوبها. فمن أصحابنا من قال: مراده أن الفرض ما ثبت بالكتاب، والواجب ما ثبت بالسنة. ومنهم من قال: أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر، والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه. قال: المشكل على هذا أن أحمد قال في رواية الميموني في بر الوالدين: ليس بفرض، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية، وبر الوالدين مجمع على وجوده، وقد كثرت الأوامر به في الكتاب والسنة. فظاهر هذا أنه لا يقول فرضا إلا ما ورد في الكتاب والسنة تسميته فرضا. من أصول أدب كل المذاهب والجمهور على أن الأقسام التقليدية خمسة أقسام مع الأحناف. أي نعم، أنا بقول لك إن هذا كلام الإمام أحمد، لكن هناك، لكن نحن لا نتكلم على الحنابلة، لأنه ممكن يبقى هناك فرق بين أحمد وبين الحنابلة نفسهم. فالتطبيق العملي في مذهب الحنابلة جاري على كلام الجمهور، التطبيق العملي في مذهب الحنابلة يعني كتب الحنابلة جارية على كلام الجمهور، مثل كلام الجمهور لا تفرق بين الفرض والواجب. نعم. قال: فالظاهر هذا أنه لا يقول فرضا إلا ما ورد في الكتاب والسنة تسميته فرضا. وقد اختلف السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يسمى فريضة أم لا؟ فقال جويب عن الضحاك هما من فرائض الله عز وجل، وكذا روي عن مالك. وروى عبد الواحد بن زيد عن الحسن انه قال ليس بفريضه، كان فريضه على بني اسرائيل فرحم الله هذه الامه لضعفهم فجعله عليهم نافله. والله اعلم يقصد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه ليس فرض عين، انه هو فرض كفايه، فاذا قام به من يكفي في الناس يقصر على الباقي نافله، الباقي نافله. وكتب عبد الله بن شبرمه الى عمرو بن عبيد ابياتا مشهوره، أولها الأمر بالمعروف يا عمرو نافلة والقائمون به لله أنصاره. واختلف كلام أحمد، يعني يقول إيه الأمر بالمعروف يا عمرو نافلة نافلة. واختلف كلام الإمام أحمد في هل يسمى واجبا أم لا، فروى عنه جماعة ما يدل على وجوبه، يعني الأمر بالمعروف. وروى عنه أبو داود في الرجل يرى الطنبور ونحوه أواجب عليه تغييره، قال ما أدري ما واجب إن غير فهو فضل، ما أدري ما واجب إن غير فهو فضل، إن غير فهو فضل، ما أدري ما واجب إن غير فهو فضل، إن غير فهو فضل. وقال إسحاق بن راهوي هو واجب على كل مسلم إلا أن يخشى على نفسه. ولعل أحمد يتوقف في إطلاق الواجب على ما ليس بواجب على الأعيان بل على الكفاية، يعني لأن أحمد أراد أنه واجب على الكفاية فلا يطلق عليه فرض يعني. وقد اختلف العلماء في الجهاد هل هو واجب أم لا، فأنكر جماعة منهم وجوبه، منهم عطاء وعمرو بن دينار وابن شبرمة، ولعلهم أرادوا هذا المعنى، يعني أرادوا أنه واجب على الكفاية. نعم. وقال الطائفة هو واجب، منهم سعيد بن المسيب ومكحول، ولعلهم ما أراد وجوبه على الكفاية، يعني من أنكر أنه واجب أراد أنه واجب على الكفاية فلا يقال هو واجب، ومن قال أنه واجب يعني أراد أنه واجب على الكفاية ليس على الأعيان، في كلا الحالتين أراد أنه إيه؟ واجب على الكفاية. وقال أحمد في رواية حنبل الغزو واجب على الناس كلهم كوجوب الحج، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم ولا بد للناس من الغزو، يعني هو هنا يقر أنه واجب إيه؟ على الكفاية، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم ولا بد للناس من الغزو. وسأله المروذي عن الجهاد فرض هو؟ قال قد اختلفوا فيه وليس هو مثل الحج، ومراده أن الحج لا يسقط عمن لم يحج مع الاستطاعة بحج غيره بخلاف الجهاد، بخلاف الجهاد. فالحج لا يسقط إذا كان مستطيع فإنه لا يسقط. وسئل عن النفير في الجهاد متى يجب، فقال أما إيجاب فلا أدري، ولكن إذا خافوا على أنفسهم فعليهم أن يخرجوا. والظاهر هذا التوقف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأتي فيه لفظ الإيجاب تورعا. كل هذه الجواب خرج من الإمام أحمد على سبيل إيه؟ التورع، على سبيل التورع عن إطلاق الإيه؟ إنه واجب يعني، وإلا فهي أصلا فروض وواجبات، لكن منها ما هو فرض على الكفاية. نعم. والظاهر هذا التوقف في إطلاق لفظ الواجب على ما لم يأتي فيه لفظ الإيجاب تورعا، لذلك توقف في إطلاق لفظ الحرام على ما اختلف فيه وتعارض أدلته من نصوص الكتاب والسنة، فقال في متعة النساء لا أقول هي حرام ولكن ينهى عنه، ولم يتوقف في معنى التحريم، ولكن في إطلاق لفظ ينهى عنه. طب هو المنهي عنه هو الحرام، لكنه ايه في مساله اللفظ تورع عن اطلاق هذا مع انه اصح هو حرام. نعم. ولم يتوقف في معنى التحريم ولكن في اطلاق لفظ لاختلاف النصوص والصحابه فيها، هذا هو الصحيح في تفسير احمد. الخلاف فيها طبعا شاذ، يعني خلاف في نكاح المتعه خلاف شاذ اصلا لا يعتبر به، لا يعتد به، وقد اجمع الناس بعد ذلك على انه من المحرمات. وقال في الجمع بين الاختين بملك اليمين لا اقول حرام ولكن ينهى عنه، ايضا بسبب الخلاف فيها. والصحيح في تفسيره أنه توقف في إطلاق لفظ الحرام دون معناها، وهذا كله على سبيل الورع في الكلام حذرا من الدخول تحت قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فتورع مع أنه قال معنى هذا الكلام، يعني معنى التحريم أحمد يقوله، لكنه توقف عن إطلاق لفظ الحرمة أنه حرام كذا. وقال نعم نعم. وقال الربيع بن خثيم ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا حرم وحرم كذا فيقول الله كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا، ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا. وقال ابن وهب سمعت مالك بن أنس يقول أدركت علماء أنا يقول أحدهم إذا سئل أكره هذا ولا أحبه ولا يقول حلال ولا حرام. وأما ما حكي عن أحمد أنه قال كل ما في الصلاة هو فرض فليس كلامه كذلك، وإنما نقل عنه ابنه عبد الله أنه قال كل شيء في الصلاة مما وكله الله فهو فرض، مما وكله الله فهو فرض. وهذا يعود إلى معنى قوله أنه لا فرض إلا ما في القرآن والذي وكده الله من أمر الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود. كل هذه الأشياء موجودة إيه؟ في القرآن. كل أشياء موجودة في القرآن. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. وإنما قال أحمد هذا لأن بعض الناس كان يقول الصلاة فرض والركوع والسجود، لا أقول أنه فرض ولكنه سنة. وقد سئل مالك بن أنس عمن يقول ذلك فكفره، كفر من يقول أن الركوع والسجود ليس فرضا، لأنه من المعلوم الدين بالضرورة، فمن أنكر فرضيتها فإيه؟ نعم كفر. فقيل له أنه يتأول فلعنه، يعني كفره ثم نعم. وقال لقد قال قولا عظيما، وقد نقله أبو بكر الإسابوني في كتاب مناقب مالك من وجوه عنه. وروى أيضا بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن ميمون بن الرماح قال دخلت على مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة أو قال نافلة، فقال مالك كلام الزنادقة أخرجوه، كلام الزنادقة أخرجوه، كأنه يريد أن يجادل في أن مثلا الركوع فرض وأن السجود فرض وهكذا. ونقل إسحاق بن منصور عن إسحاق بن راهوي أنه أنكر تقسيم أجزاء الصلاة إلى سنة وواجب، فقال كل ما في الصلاة فهو واجب، وأشار إلى أن منه ما تعاد الصلاة بتركه ومنه ما لا تعاد. وسبب هذا والله أعلم أن التعبير بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل ذلك وإلى الزهد فيه وتركه، وهذا خلاف مقصود الشارع من الحث عليه والترغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعل وتحصيل، فإطلاق لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه. وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه ولا يعاقب عليه عند الأكثرين، مثل ماذا؟ ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع، ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه، على ما لا يأثم أحد بتركه ولا يعاقب عليه عند الأكثرين، كغسل الجمعة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والأكثرون على أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، وأن الوجوب هنا آكدية الاستحباب، تمام. وكذلك ليلة الضيف عند كثير من العلماء أو أكثرهم، وإنما المراد به المبالغة في الحث على فعله وتأكيده، فورد الواجب في الشرع بما لا يأثم تاركه، تمام. وأما المحارم فهي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها. طبعا هذا قد يستدل به من يفرق بين الفرض والواجب، من يفرق بين الفرض والواجب، ولكن القضية هنا أن التعبير هنا تعبير لغوي بسبب عدم استقرار الاصطلاح في ذلك الوقت. يعني في أيام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد اصطلح على أن الواجب كذا وإن المكروه كذا وإن كذا، لا، بل يطلق أصلا المكروه على ما هو حرام، زي مثلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أن المذكور في الآيات التي قبله كله من الحرام، كله من الحرام، مش كذا؟ كل ذلك كان سيئه، ومن قول الله عز وجل لا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، مع أن كل هذه الأشياء من المحرمات، فلم يكن فكل هذه الأشياء من كل هذه التعبيرات إنما إيه؟ أريد بها المعنى اللغوي، لأن الاصطلاح لم يكن أصلا قد نشأ في ذلك الوقت أو لم يكن قد استقر في ذلك الوقت الاصطلاح. فمثلا إذا قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب، الواجب فيه معنى الآكلية الشيء، آكلية الشيء، أو معنى إيه؟ أو الواجب أو الوجوب هو سقوط الشيء لازما محله، أن الشيء يسقط لازم محله، فإذا واجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا إيه؟ القانع والمعتر. واجبت يعني واجبت يعني سقطت بعد الذبح لازمة محلها، إذا ذبحت يسقط، تمام. فإذا وجبت جنوبها على الأرض يعني سقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فهذا المعنى مشترك بين ما يعاقب عليه من تركه كلمة الواجب من وبين آكلية الاستحباب، يفيد هذا يفيد هذا ويفيد هذا. طب أي هذه المعاني أو أي هذين المعنيين مراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ أي معنى مراد؟ واجب بمعنى الفرض أنه يأثم تاركه، أو واجب بمعنى أنه متأكد الاستحباب؟ تأتي هناك أدلة أخرى تفيد هذا، زي مثلا إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان الصحابة فقال لهم عليه الصلاة والسلام هل اغتسلتم؟ وهذا ليس من ألفاظ الوجوب، مش كده؟ هل اغتسلتم؟ أو قال لهم لو اغتسلتم، وهذا ليس إيه؟ من ألفاظ الوجوب. وحديث عمر بن الخطاب لما دخل عليه عثمان المسجد فلم يأمره أن يغتسل، وإنما أنكر عليه معه أنه لم يغتسل، ولكن لم يأمره بالغسل، لم يأمره بالغسل. هناك حديث أحسنه بعض أهل العلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. من اغتسل فبها ومن توضأ لا من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا أما المحارم فهي التي حماها الله. المحارم فهي التي إيه حماها الله ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها. والمحرمات المقطوع بها مذكورة في الكتاب والسنة لقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات. هذه من المحرمات مقطوع بها. وقد ذكر في بعض الآيات المحرمات المختصة بنوع من الأنواع كما ذكر المحرمات من المطاعم قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على المطاعم يطعمه إلا أن يكون إيه ميتة إلى آخر الآية. وقوله إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. وفي الآية الأخرى وما أهل لغير الله به. وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. وذكر المحرمات في النكاح في قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. وذكر المحرمات من المكاسب في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا. وأما السنة ففيها ذكر كثير من المحرمات كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا التحريم من المكاسب أو تحريم في السنة. وقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكن حرام. وقوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فما ورد تصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم. وقد يستفاد التحريم من النهي مع الوعيد والتشديد. قد يستفاد التحريم من النهي مع الوعيد والتشديد كما في قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا تنهوا. قالوا أما النهي المجرد تمام فقد اختلف الناس هل يستفاد منه التحريم أو لا. وقد روي عن ابن عمر إنكار استفادة التحريم منه. وقال ابن المبارك أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن ابن أبي دخيلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر يعني أن يخلطا. نهى عن الخليطين أنك تجيب زبيب في مية وتضع عليه التمر في نفس الماء يعني نحن بنسميه الخشاف. فنهى عن الزبيب والتمر أن يخلطا. فقال لي رجل من خلفي ما قال فقلت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب والتمر. فقال عبد الله بن عمر كذبت. فقلت ألم تقل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. فقال أنت تشهد بذلك. قال سلام كأنه يقول من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أدب. من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أدب. وقد ذكرنا فيما تقدم عن العلماء الورعين كأحمد ومالك توقي إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريمه مما فيه نوع شبهة هو اختلاف. زي النهي عن الشرب قائمة أو اختلاف. نعم؟ زي النهي عن الشرب قائمة مثلا مش نهي تحريم نهي أدب. نعم نهي أدب وبعض أحيانا يكون منسوخ أصلا. يعني الحنابلة مذهبهم أن النهي عن الشرب قائمة أصلا منسوخ. وقد يحمل كلام ابن عمر هذا على التورع في اطلاق لفظ التحريف. نعم التورع في نعم. وقال النخعي كانوا يكرهون اشياء لا يحرمونها. وقال ابن عون قال لي مكحول ما تقولون في الفاكهه تلقى بين القوم فينتهبونها. قلت ان ذلك عندنا لمكروه. قال حرام هي. قلت ان ذلك عندنا لمكروه. قال حرام هي. قال ابن عون فاستجفينا ذلك من قول ابن مكروه من قول مكحول. وقال جعفر بن محمد يعني هو لم يرضى ان يقول انها حرام يعني حتى لو من باب الورع قول انها حرام. وقال جعفر بن محمد سمعت رجلا يسال القاسم بن محمد الغناء احرام هو فسكت عنه القاسم ثم عاد فسكت عنه ثم عاد فقال له ان الحرام ما حرم في القران ارايت اذا اتي بالحق والباطل الى الله في ايهما يكون الغناء. فقال رجل في الباطل قال فانت فافت نفسك. يعني هو نفسه لم يقل انه حرام لكنه قال هذا المعنى. المعنى نفسه اقر به يعني. قال عبد الله بن الامام احمد سمعت ابي يقول الا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فمنها اشياء حرام مثل قوله نهى ان تنكح المراه على عمتها او على خالتها فهذا حرام ونهى عن جلود السباع فهذا حرام وذكر اشياء من نحو هذا ومنها اشياء نهى عنها نهي ادب. واما حدود الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن في فعله سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه. يعني إيه الكلام ده؟ بقول لك وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن في فعله، يعني أذن الله عز وجل في فعل هذه الأشياء. ماشي، لكن هذه الأشياء مقدرة بمقادير معينة في القرآن أو في السنة، فتعدي هذه الأشياء هو المراد بتعدي حدود الله عز وجل. مثل المواريث، مثل مثلا عدد مثلا الجلد أو الضرب في الحدود، لا يجوز لك أن تتعداه هكذا على طريق الوجوب أو الندب أو البحر، واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه، كما قال الله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. مثل مثلا عدد الطلقات مثلا، أو مثلا الطلاق مثلا يكون بشرط كذا وكذا وكذا، فيطلق مثلا بغير هذه الأشياء فيتعدى حدود الله عز وجل في الطلاق كذا. والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف، أو سرح بغير إحسان، أو أخذ مما أعطى المرأة شيئا على غير وجه الفدية التي أذن الله فيها، التي أذن الله فيها. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله: ومن يعص الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. والمراد من تجاوز ما فرضه الله للورثة، لأن هذه الآيات بعد آيات المواريث مباشرة. والمراد من تجاوز ما فرضه الله للورث ففضل وارثا وزاد على حقه أو نقصه منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وروى النواس بن سمعان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داعي يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. فضرب الله النبي مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط المستقيم، هو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه إلى مطلوبه، وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه، فيقتضي ذلك قربه وسهولته. وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرة سوران، وهما حدود الله، من تعدى هذين السورين تعدى حدود الله. وكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته، فكذلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن حدوده ومجاوزتها. الإسلام يمنع، وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه رب العالمين. ليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا إيه؟ ما نهى عنه الله عز وجل. ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدوده، وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام، كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذا ذنب لهم. وقد تقدم حديث القرآن وأنه يقول: لمن عمل به حفظ حدودي، ومن لم يعمل به تعدى حدودي. والمراد أن من لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهي عنه فقد حفظ حدود الله، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله. وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحال. يبقى أنا عندي الحدود يراد بها معنيين: المعنى الأول ما أذن الله عز وجل فيه على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة، فيتعدى هذا الذي أذن الله عز وجل فيه إلى ما حرم، أو رد نفس الحدود دي المحارم نفسها ما حرمها الله عز وجل. لا تقربوا، وحينئذ فيقال: لا تقربوا حدود الله، لا تقرب هذا الحد، لا تقرب من هذا الحد، وتلك حدود الله فلا تقربوها، المحارم يعني. والمراد النهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآيات من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد. ومن هذا المعنى وهو تسمية المحارم حدودا قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم اقتسموا سفينة، الحديث المشهور. وأراد بالقائم على حدود الله المنكر للمحرمات، المنكر للمحرمات والناهي عنها، مثل القائم على حدود الله، تمام. وفي حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني آخذ بحجازكم، أقول: اتقوا النار، اتقوا الحدود، يعني المحارم. قالها ثلاثة. وقد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة حدودها، كما يقال: حد الزنا، وحد السرقة، وحد شرب الخمر. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني في القطع في السرقة. وهذا هو المعروف من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاء. والاسم دون هو الأوضح، والاسم ان هو الحد هو المحرم اوضح او ممكن يرد بها كل هذا اصلا ممكن يرد بها كل هذا ما تخرج الزنا في حد للزنا اذا كان حد زده هو الاقرب للتعدي يا سيدي بص ممكن يرد بها كل هذه المعاني اصلا ممكن يرد بها كلها ممكن يرد بها انه اذا تعديت المباح المقدر ليك الى ما فوقه انت اصلا ارتكبت المحرم او تعديت الحد اذا ما فعلت الحرام فقد تعديت المباح الى الحرام فقد تعديت الحد ايضا نعم قالوا ان قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يجلد فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله فهذا قد اختلف الناس في معناه فمنهم من فسر الحدود هنا بهذه الحدود المقدره تمام وقال ان التعزير لا يزاد على 10 جلدات ولا يزاد عليها الا في هذه الحدود المقدره ومنهم من فسر الحدود هنا بجنس محارم الله وقال المراد ان مجاوزه 10 جلدات لا يجوز الا في ارتكاب محرم فاما ضرب التاديب على غير محرم فلا يتجاوز بها 10 جلدات لا هذا من التعزير على ارتكاب المحرمات هو بيقول لك لا يجلد فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله طيب الحد هنا له معنى ايه الحد ما معناه اما الحد المقدر في القران او في السنه يعني مثلا حد الزنا وحد القذف حد كذا كل الحدود يضرب فيها على ما جاء في الكتاب وفي السنه تمام طيب افرض هو ارتكب جريمه دون الحد هل هذا الحد هو المراد بقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يضرب فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله قد يرد به هذا وان كل جريمه دون الحد لا يضرب فيها اكثر من 10 جلدات وقد يراد بالحد جنس المحرمات لا يضرب في حد من حدود الله اكثر من 10 جلدات بمعنى انه اذا ارتكب الشيء اذا ارتكب شيئا ولكنه ليس من المحرمات فاردت ان تؤدبه على هذا فانك لا تضرب فوق 10 جلدات اما في المحرم لك هذا في المحرم لك هذا لا يضرب فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله الا في المحرمات مطلقا فيدخل فيها الحدود والتعزيرات فتضرب في الحدود فوق 10 وتضرب ايضا في التعزيرات فوق 10 لك هذا ولك هذا الحد هنا بمعنى الحرام الا في حد من حدود الله الا في المحرمات سواء اذا كان هذه المحرمات لها حدود مقدره في الشرع او ليست لها حدود مقدره في الشرع من باب التعزير يعني فتضرب فيها ايضا فوق 10 فوق 10 جلدات وقد يستفد هذا من مثلا قصة عمر بن الخطاب مع صديق بن عسل ها الذي كان يسأل عن متشابهات القرآن فقال عمر رضي الله عنه اللهم أمكنني منه فجاء إلى عمر بن الخطاب يسأله ما معنى كذا وما معنى كذا فقال هو أنت ما اسمك قال عبد الله صبيغ قال أنا عبد الله عمر اتوني بالدرة فجاءه بالدرة فظل يضرب على رأسه حتى أدماه ثم قال احبسوه فمكث اياما فلما تذكره قال هاتوه ثم قال ائتوني بالدره فظل يضرب على راسه حتى ادماه ثم قال احبسوه فمكث اياما فلما تذكره قال ائتوني به ائتوني بالدره فظل يضرب على راسه حتى قال الرسول يا امير المؤمنين ان كنت تريد ان تداويني فقد شفاني الله عز وجل وهذا صحيح عن عمر صح عنه هذا فهو ضربه في غير حد اكثر من 10 جلدات وقد حمل بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام وحد حدودا فلا تعددوها على هذه العقوبات الزاجرة عن المحرمات وقال المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند إقامتها على أهل الجرائم يعني لا يتعدى هذه الحدود ورجح ذلك بأنه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند الأوامر والنواهي لكان تكريرا لقوله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها قال وليس الأمر على ما قاله فإن الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لا يخرج عما أذن فيه إلى ما نهي عنه أو عما أذن فيه إلى ما نهى عنه وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضا أو ندبا أو مباحا كما تقدم وحينئذ فلا تكرير في الحديث لأن إحنا قلنا إيه إن الحدود بمعنى أنه ما أذن الله عز وجل فيه من المباحات أو المندوبات أو المستحبات أو الواجبات حتى، تمام؟ وهو تعدى ذلك، تعدى هذا الحد المقدر الذي أذن الله عز وجل فيه أو أوجبه الله عز وجل. قالوا أما المسكوت عنه وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه، وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم فيكون معفوا عنه لا حرج على فعله. وهذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هنا على هذا كحديث أبي ثعلبة وغيره. نعم. قال، وده كلام مهم بقى، ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة، فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى ويسمى ذلك مفهوم الموافقة، وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة كقوله تعالى في الغنم السائمة الزكاة، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة، وقد أخذ أكثرون بذلك واعتبروا مفهوم المخالفة وجعلوه حجة، وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نص الشارع على حكم في شيء بمعنى من المعاني وكان ذلك المعنى موجودا في غيره فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى عند جمهور أهل العلم. يبقى أنا أعدي دلوقتي أقسام للمسكوت عنه في الشريعة، أقسام للمسكوت عنه. يبقى المسكوت عنه في الشريعة قد يكون فهم بطريق العموم، يعني مما يشمله العموم، ماشي؟ المسكوت عنه في الشريعة قد يكون مما يشمله إيه؟ العموم، يعني مندرج تحت العموم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فيدخل تحت هذا كل الطيبات التي هي غير مذكورة في القرآن فمباح، تمام؟ أو ويحرم عليهم الخبائث، يدخل فيها من كل الخبائث غير مذكورة في القرآن فمن المحرمات. يعني من أراد مثلا الدليل على تحريم التدخين تقول ويحرم عليهم الخبائث، التدخين من الطيبات أو من الخبائث؟ يعني وانت بتدخل بسم الله دخل ولا ايه؟ ليس من باب الطيبات، ولا يختلف احد على ان التدخين من الخبائث، ولذلك هو داخل في عموم هذه الايه وان لم ينص عليه صريح. طيب خلاص ماشي وان لم ينص عليه صريح. قال وقد يكون دلالته من المسكوت عنه لكن مما يشمله المفهوم، سواء مفهوم الموافقة أو مفهوم إيه؟ أو مفهوم المخالفة، وقد يكون مسكوت عنه ولكن يشمله القياس، هذه كلها إيه مسكوت. فإذا كان مسكوت عنه ولا يدخل تحت أي قسم من هذه الأقسام فلا تسألوا عنها، عفوا غير تركه الله عز وجل عفوا غير نسيان. السؤال اللي كنت عارضه في الانتهاء ولا ما فهمتوش اتصلت بحضرتك ولو جات إجابته فين؟ عشان في فيش من الأقسام المذكورة عنه في الشريعة. نعم. وقرأت الحديث أزيد من ثلاث مرات. ما أعرفش طبعا ما هو؟ المذكورة عنه في الشريعة. فده سبب الامتحان. أقسام الشريعة. سبب المذكورة عنه في الشريعة. مش مهم ما أعرفه. شو لازم نتكلم؟ فدي كلها من أقسام الأشياء المسكوت عنها في الشريعة. فأما من تفى فيه ذلك كله فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه. ها هنا مسلكان، أن يقال أحدهم أن يقال إنه لا إيجاب ولا تحريم إلا بالشرع، ولم يوجب الشرع كذا أو لم يحرمه فيكون غير واجب أو غير حرام، كما يقال مثل هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحية، أو نفي تحريم الضبط، أو نفي تحريم بعض العقود المختلفة فيها كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك، ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمة حيث لم يوجد ما يدل على اشتغالها، اشتغال هذه الذمة بتحريم أو بتحريم يعني. قال ولا يصلح هذا الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلة الشرع وصبرها، يعني لا يستطيع أحد أن يقول إن هذا الشيء مسكوت عنه إلا إذا كان يعرف أدلة الشرع أصلا، وإلا فكيف عرفت أن الشرع سكت عن هذا وأنت أصلا لا تعرف الأدلة؟ لابد ان تعرف ادله الشرع حتى تعرف المسكوت عنه. وادله الشرع المقصود بها الادله الاجماليه، يعني تعرف مثلا ان المفهوم حجه ولا مش حجه، المفهوم دليل، القياس حجه ولا مش حجه، تمام؟ مش مجرد النص من القران والسنه فاقول خلاص الشرع سكت عن هذا، لا، الشرع ايضا نصب علامات وامارات على الاحكام الشرعيه، وليست هذه الاحكام منصوص عليها بالضروره في الكتاب الله عز وجل او في السنه بالنص الصريح، تمام كده؟ نعم. قال والمسلك الثاني أن يذكر من أدلة الشرع العامة ما يدل على أن ما لم يوجبه الشرع ولم يحرمه فإنه معفو عنه كحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه. نعم خلاص كده كفاية إن شاء الله. مش موريس ولا ايه؟ لا مش موريس تفسير الشيخ فلسفة المسائل فالشيخ راجل أعطانا مسائل فالمسائل عرضتك عشان تحالي فالشيخ عمل طبعا لها مذكرة عشان ربنا مذكرة عن ربنا